يقول السائل: هل من وصية لطلاب حلقات تحفيظ القرآن؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأهل القرآن حق عظيم. تمنيت أن هذا السؤال جاءني في حالة أستطيع أن أبين، لكن اقدروا جهد المقل. ليس هناك أعظم ولا أكرم ولا أشرف من كتاب الله عز وجل، وإن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من نعم الله على أهل القرآن أن يهيئ العبد بفضله سبحانه ومنه لحفظ كتابه والعلم به والعمل به والدعوة إليه. فإذا وفق لهذه الأمور كلها ورزقه الله قلبا مخلصا لوجهه يبتغي ما عنده، فوالله لا أظن أحدا أصاب سعادة أعظم من هذه السعادة. إن الله أعطى الدنيا لمن أحب وكره، وأعطى الدين ولم يعط الدين إلا لمن أحب. فإذا كملت محبة الله للعبد ظهرت آثار ذلك الحب، ومن أعظم تلك الآثار أن يسكن الله القرآن في قلب العبد ثم يوفقه لكي يظهر في جوارحه وأركانه. فإذا رأيته تذكرت كلام الله جل وعلا، وإذا سمعته تذكرت مواعظ الله سبحانه وتعالى في كتابه. هؤلاء هم السعداء، هؤلاء هم الأولياء، هؤلاء هم الصفوة الأتقياء، خاصة إذا نشأوا من الصغر فتفتقت أنفسهم وأرواحهم أول ما يكون على كلام الله جل وعلا، فشغلهم الله بكتابه عن كل شيء. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يشغلنا بكتابه وكلامه ودينه وشرعه، وأن يكفينا بهذا الشغل هم الدنيا والآخرة. كلام الله الذي اصطفاه الله واجتباه وجعله لهذه الأمة سعادة وعزا وكرامة، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وهل نال الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من الأخيار والصفوة الأبرار ما هم فيه من سعادة الدنيا والآخرة إلا بفضل الله ثم بهذا القرآن؟ أول ما أوصي به من أراد أن يحفظ القرآن أو يغشى حلق القرآن أو يجلس في مجالس القرآن أن يعلم أن هذا القرآن لله، ويبتغى به ما عند الله، وأن عليه أن يجرد قلبه لربه، وأن يعلم علم اليقين أنه إذا أخلص لله في قلبه فتح الله في وجهه أبواب رحمته. فلا يطلب هذا القرآن رياء، ولا يقرأه ولا يعمل به سمعة، ولا يبتغي به الجوائز ولا المنافسات ولا المسابقات، ولا لكي يظهر على فلان وعلان، ولا لكي يشهر ويشهر أمام الناس، ولا لكي يتقدم في المحراب فيصلي بالناس. إنما يقرأه لكي يلقى ربه على الوجه الذي يرضيه، أن يخلص لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن هذا القرآن سوق الآخرة، وأنه لا يباع به ويشترى، وإنما هو سلعة الله التي أبى الله سبحانه وتعالى أن يتاجر بها مع أحد غيره. فلا تتاجر بالقرآن إلا مع الله جل جلاله، تتلوه حق تلاوته، تتدبره، تعمل به، تدعو إليه وأنت لا تريد إلا وجه الله عز وجل. ومن هنا حري بأهل حلقة القرآن وأهل التحفيظ معلما ومتعلما، إذا خرج من بيته وأراد أن يغشى حلق الذكر أن يسأل ما الذي في قلبه، وأن يبحث عن الذي في صدره، وأن يخلص لله جل وعلا، أن يجرد قصده لله سبحانه. فكل خير موقوف على هذا الأساس. ولا يمل المسلم في حياته كلها أن يذكر بالإخلاص لله عز وجل في كل حين وفي كل طرفة عين. فالإخلاص هو أساس الخير كله. ولو أردت أن ترى كثيرا من الشرور والبلايا والمصائب التي أصابت الناس ما أصابتهم إلا بالخلل في هذا الأصل العظيم الإخلاص. وإذا كان المعلم مخلصا فعليها أن يدرس في قلوب طلاب هذا الإخلاص. وإذا رزقه الله إخلاص النية فعليه أن يجد ويجتهد في معونة الطلاب على هذا الإخلاص ودعوتهم إليه. الأمر الثاني أن يعلم أن هذا القرآن حمل ثقيل. قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فإذا سمع في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء أنه عظيم فعليها أن يدرك حقيقة قد تغيب عن الكثير، أن الأمور التي عظم شرفها وخيرها أنها سلاح ذو حدين، فإما أن ترفع العبد إلى الدرجات العلى وإما أن تهوي به إلى أسفل سافلين. ولذلك عليهم يعلم أن الأمر فيه خطورة وأنه حمل ثقيل يحتاج إلى أن يعطي هذا القرآن حقه من الضبط والإتقان والجد والاجتهاد وتفريغ الأوقات والمراجعة حتى يحفظ للأمة هذا الكتاب ويقدمه إليها كما نزل. فإذا تفرغ للقرآن وأراد أن يحفظه فليضبطه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن هنا إذا دخل إلى حلق العلم وجد واجتهد وحفظ القرآن وتعب ونصب في مراجعة القرآن وضبطه وأحس بالأمانة والمسؤولية عن هذا الكتاب فلم يقصر في حقه وحقوقه، فإن الله سبحانه وتعالى يوفي له أجره في الدنيا وفي الآخرة. وكم الله رأينا من العلماء المبرزين المتقنين لكتاب الله عز وجل أنهم كانوا من أسعد الناس في هذه الدنيا. والله إني لأعرف أقواما كانوا أفقر الناس وهم أغنى الناس، وكان غناهم بالقرآن، لأن الله تكفل لهم بأمورهم وشؤونهم. من فرغ نفسه لكتاب الله فحفظه وحافظ عليه وضبطه فإن الله سبحانه وتعالى يكفي هم الدنيا والآخرة. والله رأينا كيف تكفل الله أمورهم في أنفسهم وأهليهم وأولادهم، وإني لا أعرف بعضهم كيف حسنت خاتمته وخرج من هذه الدنيا قرير العين، لكن والله أهل قرآن بحق. أقوام والله أعرف الرجل منهم من قبل صلاة الفجر وهو يتهجد بالقرآن، ثم بعد صلاة الفجر جالسا لطلبة العلم يحفظهم القرآن ويراجع معهم القرآن إلى ما يقارب منتصف الليل وهو لا يفتر ولا يمل من كتاب الله عز وجل. لا يزال طالب التحفيظ بحق يحب كتاب الله، ومن دلائل الحب الصادق أنه يزداد منه يوما بعد يوم، فتجده تفتح له أبواب السعادة فيصبح لا يعرف إلا كتاب الله. وإذا فتحت له أبواب الملهيات والمغريات لن يلتفت إليها لأنه مشغول بما هو أعظم وأجل وأكرم. وأما الذين خسروا فأقوام بدأوا يحفظون كتاب الله عز وجل وسهل لهم الحفظ فاغتروا واتكلوا على أنفسهم وأصبحوا يحتقرون من دونهم في الحفظ. جاءتهم الآفات ودخلت عليهم الدواخل وتجد الواحد منهم إذا بدأ يحفظ القرآن احتقر ما دونه، ومنهم من يلمز ومنهم من يهمز، فهم أسبق الناس للمسابقات لأنهم يريدون عرض الدنيا، وأسبق الناس إلى الظهور والعياذ بالله، فما زالوا يتعالون في أعين الناس وهم في سفال عند الله جل جلاله. تجد الرجل حافظا لكتاب الله ويقول أنا أشعر بضيق، وبعضهم نسأل الله الثناء والعافية يعطيه الله مسجدا يؤم فيه الناس فيكرمه الله بالقرآن فتجتمع الناس على حبه وحب تلاوته فيبدأ ينسلخ من المسجد والعياذ بالله، فيصبح هذا المسجد الذي رفعك الله به وهذا القرآن الذي نفعك الله به فيصبح يتعزز بقراءته، ولربما يغيب عن المسجد الأسابيع ولا يحضر لأن هذه دلائل الحرمان، نسأل الله السلامة والعافية. من طلب القرآن لله أحبه وتعلق به، لأنه ثقيل يحل بثقيل. ولذلك انظر الآن، لو أردت أن تحفظ شيئا من القرآن وجدت الضيق يأتيك من كل حدب وسوء، وإذا أردت من نفسك ساعة تراجع فيها شيئا من القرآن تكالبت عليك الهموم، لأن الشيطان يعلم أنه ليس هناك مفتاح سعادة أعظم من هذا القرآن الذي تتلوه. فيطلب لك بالرصد قول ثقيل لما جعل الله حوله من الفتن والمحن والمليات والمغريات، لكن إذا تعلق به القلب بحق وصدق فتح الله على صاحبه أبواب الرحمة. ومن الآن على كل إنسان رزقه الله هذه النعمة أن يعيد النظر في حق هذا القرآن عليه. هذا الأمر العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، وقالت عنه الجن لقد قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فقط استمعوا. إذا كان هؤلاء من مجلس واحد استمعوا للقرآن، فكيف بك وأنت عشرات المجالس بل مئاتها بل ألوفها، بل ولدت في بيئة تقرأ القرآن وأنت تسمع كتاب الله ولا تعجب. فقال هؤلاء الجن إما بصيغة التوكيد، ما قالوا سمعنا، قال إما سمعنا قرآنا عجبا اهدي إلى الرشد، ما هدى إلى غي ولا إلى ضلال ولا إلى هوى، وإنما هدى إلى الرشد، والرشد هو فلاح الدنيا والآخرة. هذا الرشد الذي أنزل الله من أجله القرآن وأرسل من أجله الرسل لكي يبين الحق من الباطل والهدى من الضلال. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، دخل إلى قلوبهم فهزها وقض مضاجعهم من وحدوا ربهم سبحانه وتعالى، حتى يوحدوا ربهم سبحانه وتعالى. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، لما دخلت الآيات إلى جذور هذه القلوب المؤمنة من الجن قالوا من نشرك بربنا، آمنا بربنا، التوحيد الإثبات والنفي، آمنا بربنا ولم نشرك به أحدا، وهو معنى لا إله إلا الله. فهذا القرآن الذي حرص الله به سبع سماوات، حرص به السماوات، أنا كنا نقعد منها مقاعد بالسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. حفظت السماوات مما نزل القرآن حتى لا يقال إن محمد تنزلت عليه الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فتعلم أن القرآن ثقيل، ثقيل في كرامته ومكانته وعزته وكرامته على الله جل جلاله. جعله الله أفضل كتبه وأرسل به أفضل رسله وجعل فيه من الآيات والعظات والعبر، والله لقد شغل القرآن وأهله حتى نسوا هذه الدنيا، وكفاهم الله همه وهمه. تعيش مع كتاب ربك لكي تعرف لماذا خلقت ولماذا أوجدك الله، وتسعى لتحل حلال الله وتحرم حرام الله. يا حافظ القرآن أي شيء تطلبه، أي شيء تطلبه، وأي نعمة ترجوها، وأي سعادة تنتهي إليها، إنها السعادة الحقيقية كلام الله جل جلاله. فمن يجلس، وإذا جلست في مجلس التحفيظ لا تمن ولا تسأم، يا من تريد أن تحفظ القرآن إذا جلست في مجالس القرآن من أصدق الدلائل على حبك للقرآن أن تتمنى أن هذا المجلس لا ينقضي، وأن تتمنى من قرارة قلبك أن القارئ لا ينتهي. القرآن إذا أحببته وصدق المحبة شغلت فيه. من الناس من يقوم من بعد صلاة العشاء يتهجد بكتاب الله من حفظة القرآن، فلا يدري إلا وقد أذن عليه الفجر. يعيش مع هذا الكلام، كلام الله جل جلاله. ومن شغله الله بالقرآن فقد أفلح وأنجح، ولم تجد من هذا القرآن إلا خيرا. وصف الإخلاص لله جل وعلا، الجد والاجتهاد في وقت القرآن وحفظه وإتقانه. تقرأ القرآن قبل في بيتك قبل أن تذهب إلى حلقة التحفيظ، وتأتي إلى معلمك، وإذا مشيت إلى مجالس القرآن وإلى تحفيظ القرآن تمشي بالسكينة والوقار، مشيا يدل على شرف ما تقصده. لا تمشي مشية الغافلين ولا مشية اللاهين ولا المتكبرين، وإنما تمشي كما ذكر الله في كتابه عن عذابه المتقين الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تمشي بما كما أمرك الله، فإذا بلغت شبك التحريض تذكرت أنها مجالس تغشاها الملائكة، وتنزل عليها السكينة وتحف عن الملائكة وتغشاها الرحمة، منازل مشرفة مكرمة، فتجلس فيها مجالس الأدب، أدب في سمعك في بصرك، لا تلتفت يمينا ولا شمالا، وإنما تأي ما تسمع وتحفظ ما تقرأ. كل هذا حق على طالب القرآن وحافظ القرآن أن يكون في سمته وظله ما يدل على شرف ما يقصده ويحفظه. الله جلست في ذلك المجلس وأردت أن يرضى ربك عنك فلتكن سريرتك لله، وثانيا ألا يكون أحد في حلق التحفيظ أقرب إلى ربك منك، فلا تتكلم إلا بما يرضي الله ولا تنظر إلا بما يرضي الله ولا تشتغل إلا بما يرضي الله، فتجلس في حلق التحفيظ على أكمل وأفضل ما يكون عليه طالب القرآن، لأنك تحس أن هذا القرآن معك، أنك مع كلام الله جل جلاله، أنك مع هذه الرسالة العظيمة. والله لن تشرف بكتاب الله إلا شرفك الله به في الدنيا والآخرة. ولذلك لما رأينا أقواما سبقوا مع كتاب الله سبق الله معهم، وأعرف أناسا كانوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن، فكانوا محاسبين أنفسهم بالله حتى في مشيتهم، رحمة الله عليهم رحمة الأبرار، كما استفدنا منهم. كان رجل منهم حتى إذا خرج يمشي ويحمل القرآن، تحس أن هذا الرجل يراقب الله سبحانه وتعالى، لا تجد منها أي شيء يعيب حامل القرآن وهم حفظ كتاب الله والمعلمين لكلام الله جل جلاله. فعليك أن تكون على أكمل الأحوال وأجملها وأجلها، وأن تقاصد لحلق الذكر، فإذا جلست واستمعت وحفظت فليكن عندك شعور أن هذا القرآن أمانة في عنقك، وأن الله سيسألك عنه، فتحرص على حفظه وضبطه ومراجعته بعد أن تعود إلى بيتك، وهكذا ترتقي في مراتب الفلاح وطريق الخير والنجاح، وأنت ترضي رحمة ربك بهذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من يتلوه حق تلاوته، اللهم اجعلنا من أحل حلاله وحط حرامه واتبع شرعته ونظامه، اللهم اجعلنا من اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة. اللهم إنا نسألك أن تجعله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم منور به قلوبنا ومنور به أبصارنا وبصائرنا، ثبت به أقدامنا وسدد به ألسنتنا وسيد به آراءنا. اللهم حبب القرآن إلى قلوبنا، اللهم اشغلنا به آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا القيام بحقه وحقوقه، اللهم ارزقنا القيام بحقه وحقوقه، اللهم ارزقنا القيام بحقه وحقوقه، واجعلنا ممن أخلص بوجهك العظيم وابتغى رضوانك الكريم، إنك على ذلك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.